والعليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام أدى الإخوة المصلون هنا في رحاب مجمع النصر الإسلامي بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، أدوا صلاة المغرب خلف الشيخ أحمد متولي إمام وخطيب المسجد. إخوتنا في رحاب الإيمان، وهي أيام النصر ترفرف على مصرنا الحبيبة، إنها أيام تحرير سيناء. ففوق دروب سيناء صارت قوافل الأنبياء منذ قديم الزمان، فأي أرض في هذه الدنيا حازت هذا الشرف العظيم؟ إنها أرض سيناء، حقا إنها أرض الأنبياء، إنها أرض المقدسات، إنها أرض التاريخ، إنها أرض الأمجاد العريق، إنها جزء غال من أرض مصر الحبيبة. أيها الإخوة المؤمنون، وحينما تأتي إذاعة القرآن الكريم إلى هذه البقعة الطاهرة، فإنها تشارك أبناء سيناء فرحتهم الغامرة باحتفالاتهم بأعياد تحرير سيناء. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ حفلنا هذا من مجمع النصر الإسلامي بمدينة العريش محافظة شمال سيناء بهذه التلاوة القرآنية العطرة. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما إلا تذكرة لمن يخشى.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه فاقذفيه يأخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله حديثا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، أشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت. وكانت خير استهلال لهذا الحفل الكريم الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مجمع النصر الإسلامي بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، احتفاء واحتفالا بأعياد تحرير سيناء.